ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه نلجأ ونصلي ونسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي: أبواب الرضاع. هذه الأبواب تتحدث عن مسألة مهمة ألا وهي الرضاع، وتعلمون أن الرضاع إذا ثبت ينبني عليه أحكام، ينبني عليه أحكام عظيمة. فالرضاع يحرم ما تحرم الولادة وما يحرم النسب، فكما أن للإنسان له أم وأب نسبا فله أيضا ماذا؟ له أم من الرضاع، وله أب من الرضاع، وله أخت من الرضاع، وله عم، وله خالة إلى آخره. فإذا القضية مهمة وتنبني عليها أحكام عظيمة. وقد جاءني شخص قبل سنوات كثيرة له سبعة من الولد، له سبعة من الولد، فقال طبعا هو تزوج بابنة عمه نسبا، ثم بعد أن أنجب منها ما أنجب كأن كبار السن قبيل وفاتهم من عائلتهم وأسرتهم كأنهم يعني تحرجوا، سكتوا عن شيء كانوا يعلمونه، وهو كون هذا الرجل قد رضع من المرأة، فأصبحت هذه المرأة ماذا؟ أخته في الرضاع. أصبحت عفوا هذا الرجل، كلاهما رجل مع زوجته قد رضع من امرأة واحدة، نعم، فأصبحت أخته من الرضاع بعد أن أنجب منها سبعة من الولد. فإذا المسألة عظيمة والقضية كبيرة، والمشكلة إذا يعني لم يعلم الإنسان إلا بعد ماذا؟ إلا بعد يعني زواج وبعد إنجاب. وأيضا هذا تكرر، قد جاءني شخص آخر أيضا من قديم وقال إن يعني هناك امرأة تقول عندنا، تقول إني قد أرضعتكما، وهو قد أنجب من زوجة ما أنجب. المهم رفعت المسألة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيام حياته رحمه الله. فإذا المسألة مهمة جدا، فلذا ينبغي أن ينتبه إلى هذه القضية وما ينبني عليها من أحكام. عليكم السلام. أبو عيسى الترمذي رحمه الله ذكر هنا ستة أبواب تتعلق بالرضاعة، ثم رجع في الحقيقة إلى أحكام ماذا؟ إلى أحكام النكاح. عليكم السلام. هو ذكر رحمه الله ستة أبواب تتعلق بالرضاعة وأحكامه، ثم رجع إلى النكاح. يعني هذا يلاحظ في مسألة تبويب الكتاب وترتيب أبواب الكتاب. نعم، يعني هنا ملحوظة، يعني هو رحمه الله قال أبواب الرضاع وذكر ستة أبواب، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج. هل هذا داخل في الرضاع؟ غير داخل في الرضاع. ثم قال رحمه الله باب ما جاء أن الولد للفراش، وهذا غير داخل في الرضاع. ثم قال باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه. ثم قال باب ما جاء في حق الزوج على المرأة إلى آخره. إلى 19 باب تتعلق بالنكاح، تتعلق بالنكاح. يعني كان الأصل من حيث الترتيب أنه يؤخر أبواب الرضاع إلى بعد أن ينتهي من ماذا؟ من أبواب النكاح، لأنه قد ساق نحو 30 بابا أو أكثر تتعلق النكاح، ثم أدخل هذه الأبواب أبواب الرضاع ثم رجع إلى النكاح. فهذه يعني مسألة فنية كما يقال تتعلق بترتيب الكتاب. نعم، نأتي إلى الأحكام المتعلقة بالرضاع، ونسأل الله عز وجل الإعانة. وأنا ودي أن الأخوان منهم الشيخ متعب ينتبهون إلى هذه المسألة، لأن كثيرا ما تحصل كما تقدم يعني قضايا ومشاكل، فإذا لابد إذا حصل رضاع لابد من ضبط هذا الرضاع، لابد من ضبط هذا الرضاع، ولابد من يعني ينبغي تدوينه الإشهاد عليه حتى لا ينسى. مع ماذا؟ مع نعم مرور الأيام. قال: باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعنى هذا كما تقدم، كما أن لك أم من النسب فلك أيضا ماذا؟ أم من الرضاع. أمك من النسب معروفة التي ولدتك، وأما من الرضاع التي ماذا؟ التي أرضعتك، فهذه أمك. هذا نعم أنت لك أب من النسب. نعم، فأيضا لك أب من الرضاع. هذا اللبن تابعا ماذا؟ تابعا رجل قد يعني لهذه المرأة زوج التي أرضعتك، فهذا اللبن لبن الفحل. بارك الله فيك. هذا اللبن لبن الفحل، يعني لبن هذا الرجل. فإذا هذا الرجل أصبح ماذا؟ أصبح أبوك من الرضاع. هذه المرأة عندها ماذا؟ بسم الله. بارك الله فيك. نعم، هذه المرأة عندها أولاد من بنين وبنات كلهم إخوانك. الآن العامة يدري الشيخ أحمد، العامة مساكين يحسبون الآن هذه امرأة أنجبت ولد، هي ولدت ولد، أرضعت مثلا ولد أختها، يقولون فقط التحريم هنا. أي نعم. وأما ما قبله وما بعده فلا يدخلون في ماذا؟ في التحريم. وهذا خلص. كل ما أنجبت هذه المرأة، كل ما أنجبت فهي، فكل هؤلاء الذين أنجبتهم من ذكور وإناث هم إخوة لك في الرضاع. وكما عندك أخ شقيق وأخ من الأم وأخ من الأب، فعندك في الرضاع نفس الشيء، عندك أيضا إخوة من الأم في الرضاع. هذه المرأة التي أرضعتك عندها أولاد من زوج، من الزوج الأول ومات عنها وتزوج الثاني وأنجبت من الزوج الثاني. نعم، عندما أرضعتك كانت في الزوج الأول، مات الزوج الأول تزوج زوج ثاني، أصبح هؤلاء أولادها ماذا بالنسبة لك؟ إخوة من أم فرضة، إخوة من أم فرضة وليسوا بأشقة. وأيضا نفس الشيء فيما يتعلق ب إخوتك من الأب، امرأة أرضعتك ولها طبعا زوج، وهذا الزوج متزوج أربع، هذا الزوج متزوج أربع، كل أولاد هؤلاء باقي النسوة الثلاث إخوانك من الأب من الرضاع. لعل الشيخ وازع ينتبه، إخوانك من الأب من الرضاع. نعم، إخوانك من الأب من الرضاع. فإذا المسألة يعني مسألة ليست يعني السهلة. فكما قال عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة لعل الأستاذ ياسر ينتبه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأنت قسها على النسب حتى تسهل هالمسألة، تقيسها على ماذا؟ على النسب، فتسهل هذه المسألة. نعم، أيضا نفس الشيء، لما تقول هذه المرأة التي أرضعتك أخواتها يعتبرون ماذا؟ خالاتك في الرضاع. نعم، أبوك في الرضاع له أخوات، عماتك ولا مو بعماتك؟ عماتك. له أمهات جداتك في ماذا؟ في الرضاع. نعم دواليك. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظ توفي عام 44 و200. نعم وله مسند. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن مقسم الأسدي أبو بشر البصري المعروف بن علية حافظ يعني من الحفاظ الكبار رحمه الله توفي عام 93 و100. نعم عن 83 سنة. نعم قيل أن أهل البصرة والكوفة تفاخروا فقال أهل الكوفة نحوا عنا ابن علية وائتوا بمن شئتم. نعم لأن حافظ متقن. قال حدثنا علي بن زيد وهو بن جدعان القرشي التيمي البصري أصله مكي ولكنه بصري نشأ بالبصرة أو انتقل والده إلى البصرة فهو أصله مكي ولكنه نشأ بالبصرة. نعم وعلي بن زيد بن جدعان مشهور وله حديث كثيرة وهو من صغار التابعين وتوفي سنة 28 أو 29 و100. الإمام مسلم خرج له حديث مقرونا بغيره قرنه بغيره. نعم وخرج له أصحاب السنن. نعم علي بن زيد يعني تقريبا الجمهور على الكلام فيه هو كان حافظا للقرآن وكان صاحب عبادة حتى أنه نام مع الحسن البصري أو هو استضاف الحسن البصري فصلى في الليل فقرأ بالبقرة والنساء قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء ولعل المائدة أيضا قرأ بكل هذه السور العظيمة. نعم وكان من أهل الفقه والعلم ولكن لم يكن ضابطا في باب الرواية ولذا تكلم فيه الجمهور وتقريبا يعني يكادون يتفقون نوعا ما على أنه متكلم فيه فيه ضعف. نعم بعضهم شدد وبعضهم يعني أخف حتى أن العجلي قال جاء عنه روايتان رواية قال ليس بالقوي يكتب حديثه ورواية قال لا بأس به ورواية قال ليس بالقوي يكتب حديثه. أبو عيسى الترمذي قد صحح له هذا الحديث كما سوف يأتي. والخلاصة في علي بن زيد بن جدعان أنه لا يحتج به رحمه الله وذلك لأمور تكلم فيه لعل أبو محمد ينتبه الشيخ الإسلام تكلم فيه في أربعة أمور. الأمر الأول تكلم فيه كان رفاعا. كيف رفع في الحديث؟ يرفع نعم الموقوف يرفع الموقوف يجعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الصحابي يجعله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم قال شعب بن الحجاج حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا. طبعا أبو عيسى الترمذي قال هو صدوق ولكنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. نعم فأولا تكلم فيه في هذه الناحية. ثانيا تكلم فيه أيضا رحمه الله بأنه كان يقلب الحديث الذي تكلم فيه بذلك حماد بن زيد. قال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان أو قال عن علي بن زيد بن جدعان أنه كان يقلب الحديث يحدثنا بالحديث اليوم ثم يحدثنا به غدا يختلف عن ماذا؟ عن الأول عن الأمس. فتكلم فيه أيضا بأنه كان يقلب الحديث تكلم فيه بأنه كان لا يحفظ الحديث وهذا تكلم فيه وهيب. وهذه الثالثة تعود إلى ماذا؟ تعود للثانية. نعم للضبط تعود للثانية للضبط. نعم تكلم فيه أيضا في أمر رابع وهو الغلو في التشيع فتكلم فيه في هذه الأمور الأربعة. طبعا أقرانه وتلاميذه ومن حوله ضعفوا منهم شعب بن الحجاج أشار لأنه كان رفع. وطبعا أيضا تكلم فيه في أمر خامس وهو أيضا قال شعبة حدثنا علي بن زيد قبل أن يختلط. حدثنا علي بن زيد قبل أن يختلط. طبعا قال يحيى بن معين ما اختلط، لكن شعبة أولى ولا مبولة؟ شعبة تلميذ، تلميذ شعبة يقول حدثنا علي بن زيد قبل أن يختلط، فشعبة تلميذه. وممكن الجمع بين قول يحيى بن معين وشعبة، لكن لا نعم ليس هناك كبير داعي، ولا ممكن الجمع. نعم، فتكلم فيه في هذه الأمور الخمسة. نعم، طبعا كما ذكرت يعني تكلم فيه شعبة، تكلم فيه أيضا حماد بن زيد كما تقدم، وهيب بن خالد الباهلي، سفيان بن عيينة، هؤلاء كلهم قد أدركوه وسمعوا منه، كلهم أدركوه وسمعوا منه. نعم، نأتي إلى طبعا حديثه على أقسام، حديثه على أقسام. أقوى حديث ما جمع خمسة أشياء. أول هذه الأشياء أن يكون شيخه الحسن البصري، وذلك لأنه كان عالما بالحسن البصري، وكان كثير المجالسة له، حتى أن الحسن البصري عندما اختفى من الحجاج اختفى عنده، عندما اختبأ من الحجاج اختبأ عند علي بن زيد بن جدعان، فقد وصفه حماد بن سلمة كما قال الأصمعي روى عن حماد بن سلمة بأنه كان عالما بأمر الحسن البصري. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الراوي عنه من؟ حماد بن سلمة، فإنه كان مقدما فيه. حماد بن سلمة كان مقدما في علي بن زيد بن جدعان، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون هذا الحديث، أن يكون عفوا هذا الحديث ليس فيه مجال للاجتهاد والرأي، يعني جزما أو قطعا أنه ماذا؟ مرفوع. جزما أو قطعا أنه مرفوع، وذلك من أجل ماذا؟ حتى لا يظن أنه موقوف، فابن جدعان ماذا؟ رفع، يعني هو قطعا أنه مرفوع، والذي قطعا أنه مرفوع يعني شيء يتحدث يعني له من الأجر كذا، يحصل له كيت وكيت، يعني لابد أن يكون هذا الشيء ليس فيه مجال للاجتهاد، حتى تنتفي شبهة ماذا؟ أنه قد يكون موقوف فرفعه. نعم، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن لا يكون هذا الحديث فيما يتعلق بالتشيع، لأنه وصف بأنه كان يغلو في التشيع، فهذا الشرط الرابع. الشرط الخامس إن كان متن هذا الحديث يتعلق بالقرآن العظيم فقد يكون أولى، يعني أولى أن ابن جدعان ماذا؟ يضبطه ويحفظه. نعم، فهذه شروط خمسة، إذا توفرت يكون حديث أقوى، لكن يبقى أن فيه ضعفا، فيه ضعفا، يعني قد الإنسان مثلا قد يحسن له إذا هناك قراء تقوي حديثه، وإلا فيه ضعف الجمهور على ذلك، وقد جرح جرحا مفسرا. نعم، القسم الثاني من حديثه ما حدث به قديما، كما قال شعبة حدثنا علي بن زيد بن جدعان قبل ماذا؟ قبل أن يختلط. نعم، القسم الثالث من حديثه إذا كان أخيرا، وإذا كان يتعلق بالتشيع، وإذا كان فيه مجال للاجتهاد فقد يكون موقوف فرفعه، فهذا القسم الثالث من حديثه، فهذا أضعف هذه الأقسام، هذا أضعف هذه الأقسام، هذا فيما يتعلق بعلي بن زيد بن جدعان. بالمناسبة أنه مكثر من الرواية عن سعيد أيضا، ويعني أنا هممت وأميل إلى أنه يعني عندما قلنا أنه كان عالما بأمر الحسن يعني يضاف قريب من هذا إذا روى عن سعيد، لكن هو في الحسن ليس مثل روايته عن سعيد، لأنه كان بلديه وعلاقتهما قوية بين ابن جدعان وبين الحسن، حتى أن الحسن اختبى عنده كما تقدم، لكن أيضا هو مكثر عن سعيد. سعيد بن المسيب، نعم، كما في الإسناد عندنا. نعم، والدة أحسن الله عليك. والدة والد علي بن يزيد بن جدار ماذا به؟ لا والدة ليس بضعيف. أليس يروح إنسان عن أبيه؟ لا لا والدة ليس بضعيف. لا والده ليس بضعيف. نعم. طبعا حديث الحديث المشهور وأن صلى الله يبلغنا وإياكم رمضان. نعم. أوله رحمة وأوسطه ماذا؟ مغفرة. وآخره عتق من النار من تقرب فيه بخصلة عن 70 فريضة والنافلة عن فريضة. إلى حديث مطول طويل مشهور. إذا جاء رمضان ولعل الأستاذ نادر يعني إن شاء الله الله يانا وإياكم ينبه أن الحديث هذا ما يصح ضعيف. هو من طريق بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان ولا يعرف لسعيد بن المسيب سماع من سلمان لا يعرف. نعم أنا ما أعرف إلا هذا الحديث اللي يروي عن سلمان. قد يكون له حديث آخر لكن المهم في الكتب الستة قطعا ليس هناك سعيد عن سلمان إلا هذا. فهذا الخبر لا يصح. هذا الخبر لا يصح. وقد جاء من طرق أخرى أيضا كلها ساقطة. نعم قال عن سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي وهو إمام توفي سنة 93. قال علي بن المديني كان من أوسع التابعين علما رحمه الله. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. قال في الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة. نعم هذا طبعا الإسناد فيه ابن جدعان كما تقدم ولكن هذا المتن صحيح وثابت كما سوف يأتي. طيب لماذا بدأ به أبو عيسى مع أن الإسناد الذي سوف يأتي صح منه بكثير؟ هذه طريقته يبدأ بما فيه ضعف أو فيه علة أو فيه إشكال ثم أو الغرابة ثم يسوق الحديث الصحيح المشهور. نعم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار العبدي ثقة حافظ توفي عام 52 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان الإمام البصري توفي سنة 98 و100. على يديه تخرج أحمد بن معين وعلي بن المديني. قال حدثنا مالك بن أنس الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام مشهور رحمه الله توفي سنة 79 و100. قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي وهو ثقة متقن فقيه توفي سنة 44 و200 أو 45 و200. قال حدثنا معا هو بن عيسى القزاز المدني وهو ثقة جليل وحديث على قسمين ما رواه عن مالك فهو مقدم في مالك فأصح حديث ما كان عن مالك ثم عن غيره. قال عن مالك عن عبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار العدوي مولاهم مولى عبد الله بن عمر أو مولى بني عدي وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة وتوفي سنة 24 و100. قال عن سليمان بن يسار نعم والله ما أذكر 27 نعم المهم يراجع. نعم في ترى عمرو بن دينار توفي 26 و100. عندنا عمرو بن دينار وعندنا عبد الله بن دينار كلاهما يعني في طبقة واحدة وثقتان مشهوران. قال عن سليمان بن يسار وهو الهلال مولى ميمون وهو ثقة جليل فقيه. قال عن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي وهو إمام مشهور وفقيه جليل نعم توفي سنة 94. نعم قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعائشة خالته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة في حديث علي ما حرم من النسب، وفي حديث عائشة ما حرم من الولادة، والمعنى ماذا؟ واحد. المعنى واحد. فإذا أردت كما تقدم أن ينضبط لك مسألة الرضاع فأنت قسها على النسب، قسها على النسب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، حديث عائشة حديث حسن صحيح كما قال أبو عيسى، وقد خرجه الشيخاني فهو حديث صحيح. ثم قال وحديث علي حديث حسن صحيح، فإذا أبو عيسى قد صحح لابن جدعان، وحديثه الذي صححه كأنه والله أعلم من أجل ماذا؟ من أجل المتن. نعم، ساق حديث عائشة وهو بمثله، وحكم على حديث عائشة أولا وقال صحيح، ثم قال وحديث علي أيضا حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. طبعا أنا رأيت أبو عيسى يعني يحتاط كثيرا خلاف ما هو مشهور، يعني اشتهر عند المتأخرين من طلبة العلم بسبب كلام الذهبي. لا، هو يحتاط كثيرا، هو يحتاط كثيرا، ولا يصحح الإسناد حتى عند يستقيم المتن. نعم، ولذا عندما ساق حديث ابن عباس، حديث أبي الشعث عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي رواية ولا مطر، ما صحح. هو نعم هو صحيح، لكن قال العمل ليس ماذا؟ ليس عليه. قال العمل ليس عليه، ولذا تجد السلسلة الواحدة تختلف أحكام أحيانا عليها، مرة حسن صحيح ومرة حسن، وهي سلسلة واحدة. مثل رواية مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة، مرة يصحح له مرات لا يصحح له. ومثل أيضا عمرو بن شعيب ساق عدة حديث لم يصحح منها سوى حديثين، حسب طبعا حسب تحفة الأشراف، طبعا النسخ تختلف، هذا الشيخ نادر يستدرك هذا حسب تحفة الأشراف، النسخ نعم تختلف، وحسن عدة حديث وبعضها بين ضعفه إذا كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب ضعيف، مثل حسن عن سمرة صحح حديث وتوقف في أحاديث، ابن عجلان عن المقبر عن أبي هريرة لم يصحح منها شيء، ابن عجلان عن المقبر عن أبي هريرة لم يصحح، لكن رواية ابن عجلان عن غير المقبر صحح. نعم نعم. قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. نعم. ثم قال باب ما جاء في لبن الفحل. نعم، طبعا أهل العلم اشترط منهم جمع أن يكون هذا اللبن تابعا ماذا؟ تابعا حمل، تابعا جماع، تابعا نعم، يعني لا يكون هي مثلا شفقة ودوت ماذا على نعم على هذا الطفل. نعم، فلبن الفحل هذا كما تقدم هذا يعتبر زوجها المرأة يعتبر ماذا، أو إذا كان سيدها وهي جارية يعتبر ماذا؟ يعتبر أبوه في الرضاع، يعتبر أبوه في الرضاع. وتقدم لنا أن كل أولاد هذا الرجل حتى من زوجاته الأخريات يعتبرون عفوا إخوة له نعم في الرضاع من أبيه. فكما أن في النسب عندك إخوة شقة ومن أب ومن أم ثلاث أقسام، القسم الرابع من الرضاع أيضا نفس الشيء عندك. نعم عندك نعم أخ في الرضاع من الأب ومن الأم، عندك لا من الأم. نعم، هذه المرأة كما تقدم أرضعتك ثم طلقها زوجها تزوجت بزوج آخر وأنجبت، فهذا الإخوان لك من ماذا؟ من أمك من الرضاع. نعم، وأيضا مسألة أيضا الأب كما تقدم لنا. نعم، وسوف يأتي أن بعض أهل العلم إنما نظر للمرضعة فقط ولم ينظر إلى زوج المرضعة، وهذا خطأ خلاف النص. بعض أهل العلم لم ينظر إلى الأب الزوج، لم ينظر إليه، وإنما نظر فقط للمرأة. نعم. وعلى هذا أن هذا الرجل لو أنجب الأب، لو كان عنده أولاد من غير هالمرأة، فعند هذا الشخص نعم جائز الزواج، لكن هذا خطأ كما سوف يأتي، ليس خلاف النص. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، وطبعا أبو عيسى يروي عنه كثيرا، نعم، كما يروي كثيرا عن أحمد بن منيع ومحمد بن بشار. الحسن بن علي الخلال وهو ثقة ثبت، توفي عام 42 و200 أو نحو ذلك. قال حدثنا بن نمير، هو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، ثقة جليل، توفي عام 99 و100. قال عن هشام بن عروة بن الزبير القرشي الأسدي، وهو ثقة ثبت فقيه، حديثه بالمدينة أصح من حديثه بالعراق، فحديث على قسمين. نعم، توفي عام 45 أو 46 أو 47 على خلاف في وفاته. قال عن أبي عروة بن الزبير تقدم، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له، أبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك. ماذا قالت عائشة؟ قالت إنما رضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، كأنها رضي الله عنها يعني تحسب فقط نفس المرأة، والرجل ما لا دخل، الرجل ما أرضع، ما أرضعني. قال فإنه عمك فليلج عليك. إذن كل إخوان أبوك من الرضاع فهم ماذا؟ أعمامك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث صححه أبو عيسى لصحة إسناده، رجال كل من الثقات المشاهير، والاستقامة متنه، وقد خرجه الشيخان. فكما قال أبو عيسى رحمه الله أنه حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. شوف الأول قال لا نعلم بين أهل العلم اختلافا، وفي الباب الثاني المسألة الثانية قال عند بعض أهل العلم، وهذا مذهب الجمهور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يعني قلما يوجد كتاب مثل كتاب أبي عيسى، أول ما يبدأ بمن؟ بمذاهب الصحابة، ثم التابعون، ثم من أتى من بعدهم، ثم الأئمة المشهورين. نعم، حتى أنه يذكر مذهب وكيع، مذهب الأوزاعي، الذي كثير من الكتب لا تذكر خلافهم أو أقوالهم. نعم. قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل. كرهوا لبن الفحل، يعني المقصود أن لبن الفحل يحرم، إيه، وليس كما يقول بعض الناس أنه ليس بمحرم. قال والأصل في هذا حديث عائشة الذي تقدم، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، يعني أنه ماذا؟ أنه لا يحرم. والقول الأول، تفضل بارك الله فيك، ذلك في هنا هنا. قال والقول الأول ماذا؟ أصح. وفي مواضع كثيرة أبو عيسى يسوق الخلاف ولا يرجع، يعني يعني منهج على ثلاثة أقسام، إما أن ينص، وهذا إذا كان النص ماذا؟ واضح، وإما أن يبدأ بالأرجح، ما ينص، ما يقولنا هذا أرجح، يسوق الخلاف، لكن يبدأ بماذا؟ يبدأ بالأرجح، ويقول هذا مذهب أصحابنا أهل الحديث، يعني يختار ماذا؟ يختار هذا القول، إذا قال مذهب أصحابنا أهل الحديث أن يختار هذا القول، وإما أن يذكر الخلاف ولا يعني ما يشير إلى ترجيح أحد القولين. قال: والقول الأول أصح، فلا شك أن لبن الفحل محرم، وعرفنا ما المقصود بالفحل أي الرجل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة حافظ، وتقدم أنه جاء ورابط ليلة في ثغر من ثغور المسلمين، وكان عمره كم؟ عمره 88 سنة. نعم، حتى جاب عبده يسوقه، يقوده بالدابة، ماسك دابته. وهذه الليلة التي رابط فيها قضاها في ماذا؟ في الصلاة والقراءة. نسأل الله من فضله. نعم، نسأل الله من فضله. قال: حدثنا مالك بن أنس الإمام المشهور. قال: حا، وحدثنا الأنصاري. الأنصاري من هو؟ إسحاق بن موسى، إسحاق بن موسى المتقدم، إسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري، وتقدم أنه ثقة متقن فقيه، تولى القضاء. أنا ما أعرف صفوه بالفقه، لكن تولى القضاء، قضاء نيسابوه، ولا يتولى في زمانهم إلا من حل فقيه. نعم. قال: حدثنا معنا بن عيسى القزاز تقدم. قال: حدثنا مالك بن أنس. طبعا كثيرا ما أبو عيسى يسوق الخبر أولا عن قتيبة عن مالك، ثم يسوق عن الأنصاري عن معن عن مالك، والطريق الأولى أعلى، الطريق الأولى أعلى من الطريق الثانية. قال: حدثنا مالك بن أنس، طبعا معنى بن عيسى القزاز تقدمته في عام 98 ومئة. قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: عن بن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري الإمام، وهو إمام متقن حافظ، توفي عام 24 ومئة. قال: عن عمرو بن الشريد، وهو الثقفي الطائفي. وعمرو بن الشريد ثقة قد خرج له الشيخان. نعم، وأبو عيسى صحح له، وابن شهاب قد روى عنه، وابن شهاب إذا روى عن راوي يسمى فهو ثقة. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان. ننتبه لهذه المسألة لعل الأستاذ حامد ينتبه. عن رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية، أرضعت بنت إحداهما، والأخرى غلاما. هاتان الجاريتان ليس بينهما ماذا؟ نسب، حتى يقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ليس بينهما نسب. الجاريتان إحداهما أرضعت غلام أو جارية، والثانية أرضعت غلام ذكر. سئل ابن عباس: هل يتزوج هذا الغلام بعدما كبر، هل يتزوج من هذه الجارية؟ أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. نعم، لأن سيدهما واحد. عن رجل له جارية، له يملكهما، فهذا اللبن منه، فإذا هو إذن هذا الأب هو هذا الرجل أب للجارية وأب للغلام. إذن أصبح الجارية والغلام نعم أخوها من الرضاع، هذا الغلام أخوها بالرضاع. أي نعم. فإذا قال ابن عباس، فقال: لا، اللقاح واحد. نعم، يعني اللبن واحد. قال: وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا الأصل في هذا الباب. يقول هذا أصل في هذا الباب، وهناك أدلة أحيانا تكون أصل في المسألة وأدلة فرع ليست أصل، ففي فرق في الاستدلال ما بين الأصل وما بين ماذا؟ الفرع. يعني إذا أراد الإنسان أن يستدل في مسألة، أولا يبدأ بالنصوص التي هي أصل في هالمسألة، دلالتها على هذه المسألة واضحة ولا لا؟ واضحة، ثم يؤيدها يعني بالأشياء التي تعتبر فروع، ليست نصا ولكن تدل يعني بإحدى الدلائل. نعم. فلذا أبو عيسى يقول: وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق. إذن هو يختار هالقول ولا ما يختار؟ يختار هالقول، ولذا هو قد تقدم قال: والقول الأول أصح. نعم، في حديث عائشة. نعم، قال ثم قال رحمه الله باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان. هذه مسألة مهمة اختلف فيها أهل العلم على أقوال متعددة. هناك من قال إن كثير الرضاع وقليله ماذا سواء يحرم قليل الرضاع وكثيره، إما أن حصل رضاع خلاص إذن هو محرم. هناك لا، من قال لا بد من 5 رضعات، هناك من قال أقل من ذلك، إذا كان أكثر من 2 فتكونان محرمة، أكثر من 2-3 فتكون محرمة، وما دون ذلك لا. وأصح هذه الأقوال هو 5 رضعات، حديث عائشة الذي سوف يأتي، وهو 5 رضعات هي التي تحرم، إذا كان أقل من 5 رضعات فإنها ما تحرم. ثم قد اختلف أهل العلم، ولعل هذه ينتبه لها أيضا الأستاذ ياسر، اختلف أهل العلم ما المقصود بالرضعة. نعم، هل هي نعم المصة ولا الوجبة؟ أي الوجبة يعني في وقت مثلا الظهر أرضعته 3-4 رضعات. هذه هناك من أهل العلم من يعتبر هذا كل ماذا رضعة واحدة، يعني شبع منها، إيه يعتبر الوجبة، يعتبر الرضعة الوجبة، وجبة الغداء وجبة العشاء، فيعتبر الرضعة الوجبة. والأقرب والله أعلم أن الرضعة على ظاهرها لا تحرم المصة ولا المصتان. فإذا مسك الطفل الثدي ومصه ثم تركه ثم عاد إليه تعتبر هذه ماذا؟ ثانية. ثم تركه ثم عاد إليه لو حتى في نفس الوقت تعتبر ماذا؟ ثالثة. وهذا هو المشهور، وبعض أهل العلم لا، يقول المقصود بالرضعة هي الوجبة، وهذا يصار إليه يعني بالذات إذا حصل كما تقدم يعني شخص أنجب من امرأة أو أخذ يشكون أو كذا، فهنا المفتي لابد طبعا أن يسأل، يسأل عن ماذا؟ يسأل نعم نعم كم الرضاع كم حصل. والمشكلة أحيانا يأتون، وقد سئلت أنا قبل نحو شهر تقريبا، تقول أرضعت وجبتين مشبعات. طيب قلت لها بهل وجبتين كم مص الثدي؟ قالت ما أدري. طيب أنا ما أدري أيضا، نعم كم مص الثدي ما أدري. فالمسألة يعني ليست بالسهلة، المسألة ليست بالسهلة، ولذا لابد أن يضبط هذا الشيء. ولذا نعم إذا حصل رضاع لابد أن يضبط، طبعا تعلمون كان الرضاع في الأول أكثر، نعم والآن صار أقل، لكن هو أيضا موجود، فلابد أن يضبط هذا الشيء. أحيانا تكون الأم ما تدري، أتت بولدها إلى جارتها زيارة عندها، نعم ونعم مثلا أو خلت يعني قامت هذه المرأة، نعم جت لها جارتها جاءت إلى جارتها وعندها طفل في المهد، قامت جارتها إلى المطبخ أخذ يصيح، قامت الزائرة ماذا؟ أرضعته وجلت ذيك في المطبخ 2-3-4، ثم هذه أرضعته وقالت خلاص أنا أذهب، نسيت ما قالت أنا أرضعته، وفضلها يعني حصل هذا كم مرة وتوفيت، يعني ما قالت. فأحيانا لابد من ضبط، لا يعني ينبغي الإشهاد عليه وفي وقته، لأن أرضعته وهي تعرف، ثم بعد سنوات ماذا؟ نسيت، شكت والله ما أدري 2-3-4-5 ما أدري. وسوف يأتينا أنه ينبغي أن يحتاط في مثل هذا، كما سوف يأتي في فتوى وقيع من الجراح، فسوف يأتي هذه القضية وهي مسألة مهمة جدا. شيخنا ترجحون المصة أو الوجبة؟ المصة. قال باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة جليل، توفي عام 45 و200. قال حدثنا المعتمر بن سليمان وهو بن طرخان التيمي البصري وهو أيضا ثقة جليل توفي عام 87 و100 كان من شيوخ الإمام أحمد. قال خرج له الجماعة قال سمعت أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني وهو البصري وهو إمام جليل توفي 31 و100 يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي هذا كان قاضي بن الزبير ومؤذن الحرم المكي في زمانه رحمه الله ثقة فقيه جليل توفي عام 17 و100 قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعائشة خالة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا ذكر أن عائشة كانت تكنى بأم عبد الله نسبة إلى عبد الله بن الزبير نعم وهي خالته وكان علاقته بها وثيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة هنا يعني لفظة صريحة لا تحرم المصة المصة فإذا التقم الطفل الثدي ورضع ثم تركه أي ثم التقمه مرة ثانية هذه تعتبر ماذا رضعة ثانية فلا تحرم المصة ولا المصتان فإذا لابد أكثر من مصتين سوف يأتينا خمس قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان وهذا طبعا أيضا صحيح لكن بين عبد الله بن الزبير وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام من عائشة قال وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير وهذا خطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ فهذا خطأ والصواب الأول عبد الله بن الزبير عن عائشة قال والصحيح عند أهل الحديث يعني هذه الآن قضية مهمة ما قال الصحيح فقط وإنما قال الصحيح عند من عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة حديث حسن صحيح نعم وهذا الحديث حديث صحيح ورجاله كلهم من الثقات المشاهير وقد خرجه الإمام مسلم وقد صححه أبو عيسى الترمذي قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ليس كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقالت عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات هذا في القرآن فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات في الأول 10 ثم بعدين نسخنا أصبحنا كم 5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك هذا الذي استقر عليه الأمر وهو 5 رضعات معلومات هن التي يحرمنا معلومات والله أعلم يعني غير مشكوك فيهن يعني رضع ولا لم يرضع نعم وإنما رضع فالرضعة انتقام الثدي ومص الثدي ونزول الحليب في فمه ثم ترك هذه رضعة إلى آخره نعم قال وحدثنا بذلك إسحاق بن موسى هو الأنصاري الخطمي المتقدم قال حدثنا معن قال حدثنا مالك كل هؤلاء قد تقدموا قال عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم وهو ثقة فقيه جليل قال عن عمرو بن عبد الرحمن بن زرارة الأنصارية عمرو بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية وهي ثقة جليلة تربيت في حجر عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا ف قال وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وإسحاق، غالبا يكون قول الشافعي وأحمد وإسحاق، لكن هنا أحمد قد خالف في ذلك. نعم، طبعا قبل أن نأتي إلى ذلك، هذا الحديث طبعا حديث صحيح، هنا ليس لأبي عيسى حكم على هذا الحديث. نعم، ولكن الظاهر أن أبا عيسى يصح هذا الحديث، ولذا هو ذكر طبعا الكلام أهل العلم في ذلك، وبدأ بقول الشافعي وإسحاق. نعم، قال وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا. والمشهور عند الحنابلة أن خمس رضعات ماذا؟ هن المحرمات. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف. نعم، طبعا لابد أن يصل إلى الجوف، إذا لم يصل إلى الجوف فهذا لا يحرم. قال وهو قول سفيان الثوري ومالك، ونعم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووقيع وأهل الكوفة. إذن ذكر ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أقوال في هذه المسألة، والصواب هو خمس رضعات هن اللاتي يحرمنا كما في حديث عائشة. اي نعم صحيح، خمس ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا. قال باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. تعلمون الشيء يثبت بالشهادة، نعم، فهناك من القضايا لابد فيها من أربعة ماذا؟ أربعة شهود، وهناك من القضايا شاهدان، وهناك من القضايا يكتفى بشهادة ماذا؟ واحد. ومن الأشياء التي يكتفى بها بشهادة واحد الرضاع، يكتفى بشهادة المرأة إذا شهدت على ذلك، أو الرجل إذا علم، رجل علم أن زوجته قد أرضعت وتوفيت زوجته فشهد قال أن زوجتي أرضعت فلان بن فلان ورأيتها ترضع مرات كثيرة، فهنا نعم. قال حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي وهو ثقة جليل عمر، توفي سنة 44 و200، عن 99 سنة أو نحو ذلك. قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن مقسم الأسدي معروف بن علية ثقة حافظ تقدم، عن أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني، عن عبد الله بن أبي مليكة تقدم، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي، قال حدثنا عبيد بن أبي مريم المكي. نعم، عبيد بن أبي مريم ليس بالمشهور، إنما عرف نعم بهذا الحديث، لكن ماذا قال عقبة؟ ماذا قال عفوا بن أبي مليكة؟ قال عن عقبة بن الحارث وهو القرشي النوفلي، أسلم في فتح مكة رضي الله عنه وبقي إلى بعد الخمسين. قال ابن أبي مليكة وسمعته من عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظ. يعني شوف كيف الله عز وجل حفظ السنة النبوية. نعم، كيف الله عز وجل قد حفظ السنة النبوية ومن عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظ. شوف كيف بين رحمه الله، كان هذا مؤذن الحرم، الناس يفطرون ويصومون على ماذا؟ على أذانه، وكان قاضي، وأثنى عليه ابن عباس، ابن عباس البحر أثنى على ابن أبي مليكة كما في مقدمة مسلم. قال تزوجت امرأة، هذا عقبة بن الحارث القرشي النوفلي رضي الله عنه، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، هو بليلة الدخول عقد عليها بقي الدخول، فجاءت قالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، تزوجت عقدت عليها، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. قال فأعرض عني عليه الصلاة والسلام. قال فأتيت من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة، لأن جاء في رواية قال وأنا ما أدري لم أشعر، أكيد رضي الله عنه ما يدري، هو في عندما أرضعته هو كم عمره، هو في المهد رضي الله عنه. قال لا، لكن هو رضي الله عنه يعني ما حد أخبره، لا أمه ولا أبوه ولا إخوانه ولا أخواته ولا جيرانه ولا عشيرته ولا هل أخذ بالأصل الصدق؟ أي هل مرأة جاءته ويوم تزوج بيدخل جاءته؟ نعم. فلذا هو شك في كلامها. قال شف جواب عليه الصلاة والسلام، قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وفي رواية كيف وقد قيل، خلاص كيف وقد قيل. نعم، طبعا في قضايا الرضاع ينبغي أن يحتاط، مثل قضايا الفروج النكاح ينبغي أن يحتاط. نعم، لأن الأصل نعم فيها التحريم، مثل الذبائح، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه ووجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، لأنك لا تدري كلبك قتل أو الكلب الآخر. لكن بالنسبة لي يعني شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رجل خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ماذا قال؟ لا ينصرف. شوف فرق بين الأمرين، قال هنا لا ينصرف، لا يلتفت للشك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يلتفت إلى الشكوك حتى لو كان نسبة 80%، حتى ماذا؟ حتى تقطع باليقين. حتى قال عبد الله بن المبارك حتى يحلم، إذا كنت تقول نعم والله إني قد أحدث يقول خلاص. هنا هذا شخص جاء إلى شخص يشتكي إليه، قال الشيطان يوسوس علي ويقول أنت طلقت زوجتك؟ قال نعم طلقتها. هذا المسؤول قال نعم طلقتها. قال والله ما طلقتها. قال إذا جالك الشيطان قل له هالكلام. قال إذا جالك الشيطان قل له هالكلام. نعم، إذا جالك لا يلعب عليك الشيطان، إذا جالك الشيطان قل له هذا الكلام. ولذا جاء في رواية في مسلم أن يجد الإنسان الشيء بين أليتيه، ولذا قال يعني أنا ما رأيتها غير الشيخ العزيز بن باز رحمه الله، قال يعني الحركات التي يشعر بها الإنسان ماذا؟ أي يطرحها لا يلتفت إليها. ودليله هو هذا، دليله هو هذا. حنا المشكلة يعني هالحركات، فالحركات النص يقول لا تلتفت إليها حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا بأنفك، يعني شيء قطعت به اليقين، وإلا غير ذلك لا تلتفت. فأبواب الشريعة ليست واحدة، في فوق بينها في أشياء، يعني الآن كما قلنا عندك أنت مائن ما تجزم أنه فيه نجاسة وما لا ما طاهر تجزم، وأنت بعدين شكيت نسيت هذا ولا ذا، ماذا تفعل؟ يعني قال بعض أهل العلم أنك تتوضأ مرتان، نعم، وقال بعض أهل العلم كبهن كلهن وتيمم، والصواب لا، نعم تتحرك. والقول الثاني يعني تتوضأ من هذا وذاك يعني قد يكون أهول، وأما كبهن لا، إيش كبهن؟ نعم هذا غلط، هذا ما محترم يستفاد من عنده. نعم، فهنا نعم يعني في أبواب الطهارة والمياه المسألة لابد يقين، ولذا الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، الأصل في الأشياء نعم الإباحة والطهارة. نعم، فنعم لا يحرم شيء إلا بنص، فخطر يعني بعض أهل العلم قاس يعني جعل أبواب الشريعة واحدة، قال إذا تعارض مبيح وحاضر يقدم ماذا؟ الحاضر على المبيح. هذا خطأ، ليس في كل مسألة، هذا ليس في كل مسألة، هذا ليس في كل مسألة. نعم، وهذا إذا كان المبيح والحاضر ماذا؟ متساويان. نعم، لكن في الطهارة لو كان متساويين هل تقبل ولا ما تقبل؟ ما نعم أنت شكيت والله ما 50% أحدث 50% لم تحدث. الأصل أنك ماذا؟ ما أحدث حتى تصل إلى 100%. حتى نعم. لكن إذا وصلت كلبك المعلم الآن شكيت مع كلب ثاني، النسبة كم؟ 50-50. فهنا نعم لا تأكل. نعم. فهذه القاعدة هي من قواعد بعض أهل العلم، إذا هي نص من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله، نعم حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه البخاري في الصحيح. قال وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث، لأنه قال سمعت، قال سمعت من عقبة لكني ما لحديث عبيد أحفظ، ولم يذكر فيه عن عبيد بن أبي مريم، ولم يذكر فيه دعها عنك، وإنما في رواية كيف وقد قيل. نعم قال ففارقها. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجاز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. نعم لهذا الحديث. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وتؤخذ يمينها، وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم يعني إذا كان المسألة يعني إذا كان في النفس شيء تحلف ولا ما تحلف؟ تحلف. نعم طبعا ولا بد أن تكون لا يعرف عنها الكذب، تكون امرأة يعني عدل. قال وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى تكون أكثر، أكثر من واحدة، وهو قول الشافعي. نعم طبعا القول الأول أصح لأنه هو الموافق للدليل. قال وعبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائفي. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فقيها نبيلا وعالما جليلا. قال سمعت، يقول أبو عيسى سمعت الجارود، الجارود بن معاذ السلمي الترمذي وهو ثقة، يقول سمعت وكيعا، وكيع من الجراح رؤاس الإمام توفي عام 97 و100، يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم. هو ما يرى أن المرأة الواحدة تكفي شهادتها في الرضاع، والصواب أنها تكفي، ولكن ماذا يقول وكيع؟ ويفارقها في الورع. يقول يعني من باب التورع أنه يفارقها. نعم فهذا الباب يعني ينبغي أن يعني ينظر فيه إلى مسألة الورع، وأيضا يعني يختلف عندنا صورة، الصورة الأولى رجل بعد ما دخل على امرأة، والصورة الثانية رجل تزوج امرأة وأنجب منها ماذا؟ أولاد. ففي الأمر الثاني نتأكد أكثر من ماذا؟ من الأمر الأول. الأمر الثاني هنا لابد أن نتأكد ونتثبت نعم أكثر من الأمر الأول. نعم لا ما يقدح، لأن طبعا جاء في روايات أني لم أدري لم أعلم. نعم فهو ما يدري ولا حد أخبره، فلذا هو شك يعني شك في خبرها من هذا الباب، لكن هي تدري أرضعته. نعم قال باب ما جاء في أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الحولين، وهذه مسألة طبعا فيها وقع فيها خلاف بين أهل العلم. نعم بعض أهل نعم أكثر أهل العلم يقولون الرضاعة المحرمة إنما ما كانت في الحولين قبل الفطام، ما فتق الأمعاء. نعم وبعض أهل العلم لم يشترط ذلك، وبعض أهل العلم فصل في ذلك، فيقول إن رضاعة الكبير تحرم إذا كان الأمر فيه ماذا؟ فيه اضطراب، وأما إذا لم يكن كذلك فليست بمحرمة رضاعة الكبير. وهذا في قصة سهلة، نعم زوج من نعم مع سالم مولى أبي حذيفة، وهي زوج أبي حذيفة، فأبو حذيفة قبل أن يحوم التبني كان قد تبنى سالم، ثم جاء تحريم التبني. نعم. فسالم أخذوه وهو صغير كبر، فما يعرف إلا أبو حذيفة وأم حذيفة أي سالم، لأن نشأ عندهم، فبلغ مبلغ الرجال، فأخذ يدخل عليهم وهي في ملابس البدلة، يعني الملابس اللي تكون فيه في البيت. فذهبت وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إن سالم بلغ مبلغ الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته وهو كبير. عائشة أخذت بهذا، أخذت بهذا على الإطلاق ولا التفصيل؟ على الإطلاق. بينما زوجات باقي زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يأخذن بهذا. نعم. فأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، بعض العلم يرى أن هذا خاص بسالم مع سهلة، وبعض أهل العلم عممه كعائشة، وبعض أهل العلم فصل قال إذا وجدت حالة مثل حالة سهلة فنعم، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم. نعم. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري توفي 176 وهو ثقة جليل، وخاصة إذا حدث من كتابه. قال عن هشام بن عروة بن الزبير تقدم، قال عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، فالزبير جد فاطمة، وفاطمة زوج هشام، زوجة هشام بن عروة، وفاطمة أكبر منه هذا المشهور. ولذا قال ابن حجر عن هشام أنه من صغار التابعين من الخامسة، وجعل فاطمة من الطبقة الثالثة من الطبقة الوسطى. عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فتق الأمعاء في الثدي يعني الأمعاء كبرت، تغذت ماذا؟ على هذا الحليب، على هذا اللبن. نعم. وكان قبل الفطام، نعم، قبل أن يأكل. عليكم السلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. وصحح أيضا ابن حبان. نعم. طبعا هذا الحديث هناك من قال ان فاطمة لم تسمع من من ام سلمة، ولكن ابو عيسى يقول انه حسن صحيح وصحها ابن حبان. ولذا يعني عندما ابن حزم ذهب الى ان فاطمة لم تسمع من ام سلمة قالوا لم يأتي يعني بدليل واضح، فالاصل ما قاله ابو عيسى حتى يأتي شيء خلاف ذلك. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي وهي امرأة هشام بن عروة. نعم. لعله يراجع محمد العبد الله يشوف كلام البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة فاطمة. قال باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. مذمة الرضاع أي حق الرضاع، المرضعة لها حق ولا ما لها حق؟ أرضعت لها حق، فما الذي يعني يقابل يكافئ هذا الحق إحسانها إليك؟ أنت يجب عليك أن تحسن إليها لأن أحسنت إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالذي يذهب مذمة الرضاع ما هو هذا الحق سوف يأتي. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل تقدم، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، وحاتم بن إسماعيل المدني الكوفي، نعم المدني كوفي هو، نعم حاتم بن إسماعيل صدوق له بعض الأوهام. قال عن هشام بن عروة تقدم عن أبيه وابن الزبير، قال عن حجاج بن حجاج الأسلمي وحجاج بن حجاج هذا ليس بالمشهور. نعم نعم ذكر طبعا وثقه العجل بن حبان وقال الذهبي في الميزان صدوق. نعم طبعا البخاري في تاريخ ابن أبي حاتم قد سكت عنه، والأقرب أنه كما قال الذهبي أنه صدوق، وذلك لأن عروة بن الزبير قد روى عنه، وهذا دليل عروة بن الزبير لا يروي عن كل أحد، عندما حدث مروان بن الحكم عن بصرة بأن من مس ذكر فليتوضأ، قال ما سمعنا بهذا، قام مروان وأرسل حرسي يسأل من؟ يسأل بصرة، أرسله باب يعني لأن عروة شكت. ثم ذكر أن عروة ذهب بنفسه إلى من؟ إلى بصرة يسألها. نعم وأبو عيسى قد صحح حديثه فهو قوي. نعم وإن كان مقلا. قال عن أبي حجاج الأسلمي وهو صحابي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة، والغرة هي عبد أو أمة، أو قيمة عبد أو قيمة ماذا أو قيمة أمة. يذهب مذمة الرضاع يعني إذا قابلتها هديت لها عبد أو أمة أو ما يقابلهما، أنت قابلت ماذا؟ قابلت إحسانها إليك ومذمة الرضاع هذا أي حق الرضاع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي تحفة الأشراف صحيح. هل هناك في نسخة غير ذلك؟ هل في نسخة غير ذلك؟ نعم حسن صحيح في تحفة الأشراف صحيح. نعم فأبو عيسى صححه. قال هكذا روى يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة حاتم، عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إيش قال أبو عيسى، وحديث ابن عيينة غير محفوظ، غير محفوظ. شوف كيف الدين محفوظ. ماذا فعل ابن عيينة؟ زاد، ماذا زاد؟ شو المخالفة؟ شو اللي خالف فيه ابن عيينة يا أبا عبد الرحمن؟ نعم بس ابن أبي حجاج، بس هذا اللي خالف فيه، حجاج ابن أبي حجاج. الصواب أنه حجاج ابن حجاج. شوف شو قال أبو عيسى، وحديث ابن عيينة غير محفوظ قولا واحدا. شوف الدين كيف محفوظ. إذا كان بس زيادة أبو في راوي، ليس في الآن الحديث، الآن أنا ما نتكلم عن الحديث، في راوي وابن عيينة حافظ جليل. شوف شو قال أبو عيسى، قال وحديث ابن عيينة غير محفوظ، والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه. يعني اللي ما يعرف المحدثين يقول ليش كان هالشدة، اللي ما يعرف المحدثين مثل بعض هالملاحد يقول أنا جاني واحد يسألني يقول والله واحد كبير في السن في العمل انقدمه، يقول دع عنك البخاري، قلت لا انقدمه لا تصلي خلفه، هذا اللي يشك في البخاري ومسلم لا يصلى خلفه، هذا لا يصلى خلفه، ولا هذا ينبغي أن يمحى أن في هويته مسلم. نعم إذا كان إسحاق بن راهويه يقول من رد حديثا صحيحا فقد كفر. نعم فهذا بيرد يقول إذا شك في البخاري ومسلم إذن باقي السنة كلها مشكوك فيها. والآن أبو عيسى يعني يقول على بس ابن عيينة الحافظ، بس عندما قال بدل يقول حجاج بن حجاج قال حجاج بن أبي حجاج، قال حديثه غير محفوظ. نعم والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر. قال ومعنى قوله ما أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع، يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها، يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ماذا؟ ذمامها. نعم قال ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ساق أبو عيسى هذا الترمذي بدون إسناد من أجل أن يعني ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بسط رداء لهذه المرأة يعني رأى أن لها ماذا حق. نعم. وطبعا أبو عيسى قال ويروى ولم يسوق إسناده فكأنه كان أبو عيسى ماذا يرى في هذا الخبر أنه ليس بالقوي. نعم هذا الخبر ليس بالقوي وقد مر علينا في الأدب المفرد يذكر الأستاذ إسلام ماذا حكمنا عليه. نعم لأن فيه جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان عن عمارة بن ثوبان عن أبي الطفيل وجعفر بن يحيى وعن عمارة كلاهما ليس بالمشهورين والحديث غريب أيضا. وين الأدب المفرد؟ نعم بارك الله فيك 1295 من الأدب المفرد. نعم قال البخاري رحمه الله باب حسن العهد حدثنا أبو عاصم طبعا تفرد به أبو عاصم كما سوف يأتي عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال حدثني عمر بن ثوبان قال حدثني أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير يعني كبير نوعا ما عمره يعني 13 نحو ذلك فأتته امرأة كم يحتاج أبو سعد حتى يحمل عضو البعير شق البعير. طيب فأتته امرأة فبسط لها رداءه قلت من هذه فقالوا هذه أمه التي أرضعته. هذا طبعا فيه عمارة فيه جهل ومثله جعفر بن يحيى فالإسناد فيه ضعف وهو غريب هذا حكمنا عليه في الأدب المفرد. وقد قال الطبراني لا يعرف إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو عاصم. نعم والمعروف أن أبو الطفيل لم يسمع يعني اللي جاء أنا قال رأيت من رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت الرسول طبعا من نحو كان 8 سنوات فهذا الخبر فيه ضعف وفيه غرابة. نعم ولعل نقف عنده هنا هذا وبالله تعالى التوفيق.